بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438 katika darasa ya kitabu An-Nahw al-Wadih fi Qawa'id al-Lughah al-Arabiyyah al-Juz' al-Thani tulifikia mada ahwalu bina al-mudari' kama ilivyo mfumo wa kitabu hiki kuwa mwanzo utaja mifano, kisha baada ya kutaja mifano maelezo, kisha na kaida. Na ni mpangilio ambao humsaidishia sana mwanafunzi kufahamu. Qala, sema waandishi wawili hawa, al-amthila لأستمعن النصيحة ليذهبن الغلمان ألا تستريحا يا سعيد ألا ترحمن هذا المسكين الطالبات يستمعن النصيحة فنوسيتا النساء يذهبن سبا ألا تسترحن يا فتيات ناني ألا ترحمن هذا المسكين. البحث بالتأمل في الأمثال المضارعة في الأمثلة الأربعة الأول وكتزاما kwa mtizamo wa kutaamali na kuzingatia vizuri ya afaal mudhari'a kwenye mifano minne ya kwanza, la astami'anna an-nasihata la yadhhabanna al-ghilmanu ala tastarihan ya sa'idun ala tarhaman hadha al-miskin. Ukitizama hii mifano minne kwa kutaamali, najidu kullam minha muttasilan binuni at-tawkid, utapata kila mmoja au kila fi'l mudhari' mmoja katika zilizotajwa hapa mwisho wake kuna nun at-tawkid, nun ya kutilia mkazo. غير أن هذه النون مشددة أو ثقيلة في الفعلين الأولين. إنغاوة وكتزم فيزوري وتكوت إلى نون التوكيد نمشددة أو ننزيتو كتك فعل بيلي زموانزو لأستمعن ليذهبن مونا فيزوري نفكيره وخفيفة في الفعلين الأخيرين. لكن اكتزاما كتك مفان مويله يمش كتك هيم إن تستريحا ترحما وتكوت إلى إلى نون التوكيد نيني بيس إن سكون بك يا كبا. وإذا تأملنا هذه الأفعال واحدا واحدا وجدناها جميعا مفتوحة الأواخرين. Na lau kama utatizama hizi fiili moja baada ya nyingine, utapata kuwa mwisho pale, pale mwisho pale, kuna nini? Kuna fatha. Kwa mfano, la astami'anna, la astami'a ila aini na nini juu? Fatha. La yadhhabanna ila ba mwisho na nini? Fatha kabla nun at-tawkid. Tastarihan حامش نانيني نفتحة ترحما ميمي نانيني نفتحة قبل نون التوكيد كم ميونة هي ولو أننا أدخلناها في تراكيب أخرى نلو كم تنجيز هيفو هيفو ndi sentensi ikaja katika muundo mwingine la baqiyat awakhiruha maftuhatan aidan wa lam yataghayyar la baqiyat awakhiruha maftuhatan aidan wa lam yataghayyar bi taghayyur at-tarakib utapata mwisho wake itakuwa ni vile vile kwa ina fatha wala kule kubadilika katika muundo wa sentensi au badilisho chochote hata neno likibadilika maadamu kuna nun taukid pale mwisho itabakia hii fi'l mudhari' kuwa na nini na fatha vile takavyokuwa elewa tayib wa ala hadha takunu mabniyatun ala al-fath kujengia hayo tusema ni mabniya ala al-fath haibadiliki wa min dhalika na'lamu anna al-mudhari'a يبنى على الفتح إن اتصل بنون توكيد ثقيلة أو خفيفة نهابا ليكون بتفهمه كوهي فعل مضارع إكيو مشواك إتفنغوا أو إتكوى مشيكانا نون التوكيد إما نزيتو أو نيبسي إتبكي أكوانين نفتح دائما مبني على الفتح مبن بكابا سنجن بيري بولي بولي طيب أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ويفهمنا وإياكم وإذا تأملنا هذه الأفعال نفسها في الأمثلة الأربعة الثانية نلو كما تتاملتنا فعل هزي هزي تزام كل كتك انفان وقوان زم سما لأستمعن كتك وبند هو بيلي أكان زنانين يستمعن neno lile lile sio kiangalia katika mifano hii minne ya mwisho huko ya pili huko wajadna kullam minha muttasilan binun niswa tupata mwisho zote zimeshikana na nun an-niswa nun an-niswa ni ile nun ambayo yatuonyesha anayezungumziwa pale nani ni mwanamke wa wajadna akhira kullim minha sakinan utapata kila mwisho wa kila moja katika hivi vilivyotajwa hapa katika hii mifano iliyotajwa hapa kuna sukun yastami'na yadhhabna yastami'na ila aini na nini mwisho sukun yadhhabna baina nini sukun tastarihna ha ina nini sukun tarhamna mim ina nini ina sukun ولو أننا أدخلناها وهي متصلة بهذه النون في تراكيب أخرى لبقيت أواخرها ساكنة لا تتغير بتغير التراكيب نهات تكبر لشمون ما دام كنا إلى نون النسوة فلمشو إتبكي هرف يمشو كوانين نسكون هاي بدليكي وبذلك تكون مبنية مبنية على السكون katika hali kama hii itakuwa imejengewa nini sukuni kwa mabni ala sukun wa min hadha na'lam anna al-fi'l al-mudhari' yubna ala sukun mata kana muttasilan bi nun al-niswa na hapa ndio tufahamu kuwa siku zote fi'l mudhari' kumbe huwa ni mabni ala sukun ikiwa imeshikamana na nun al-niswa mko na mimi vizuri طيب وليس للفعل المضارع حال يبنى فيها غير هاتين الحالتين شكاي فعل مضارع هو مبني katika hali mbili peke yake ikishikana na nun at-tawkid na ikishikana nun an-niswa nun at-tawkid zingia nun at-tawkid zote mbili thaqila na khafifa ikiwa nun at-tawkid itakuwa mabni ala madha الفتح نيكي وننون النسوة تكون مبني على ماذا السكون هكون حال ينجين وفيما عدا ذلك يكون معربا كتك حال يوت ينجين يتبكي يكون نيني نمعرب معرب بمعنى يكبالي كبدليك مشواكي القواعد يبنى الفعل المضارع على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد فعل مضارع هو نمبني على الفتح ikiwa mwisho wake mshikamana nun at-tawkid wayubna ala as-sukun in ittasalat bihi nun an-niswa na huwa ni mabni ala sukun ikiwa mwisho tashkamana nun aniswa wa yu'rabu fi ma ada dhalika, ama kinyume cha hivyo itakuwa nini? Ni mabni ni mu'rab afwan, itakuwa ni mu'rab. Kinyume na hizi mbili ni mabni katika ikishkana nun taukid na nun aniswa, mbali na hivyo huwa nini? Ni mu'rab, siyo mabni. نموذج تشكولي انفانو يا عراب لا تعذبن الحيوان. لا ناهية حرف مبني على ماذا؟ السكون. تعذبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم بلن ناهية. Lanna hiya yasababisha ile fi'li inakuja mbele yake kwa na nini? Na jazm. Sawa? Lakini kile kilichozuia ni kwa sababu hii ni mabni ala al-fath. Haiwezi kubadilika. Kwa hivyo itakuwa mabni ala al-fath binun at-tawkid. Iliyosababisha iwe mabni ala al-fath ni nun at-tawkid. Fi mahalli jazm bilanna hiya. Kwa usawa ilikuwa iwe nini? Jazm. Badala yake ikaja fathu sababu ni mabni. Kwa hivyo imekuja mahala pa nini? Pa jazm ambao ni sukuna hapa ilikuwa. Na kilichosababisha ilikuwa iwe na jazm nini? Ni la annahia. Tutakuja kujua mbele huko. Al hayawana maf'ul bi mansub bil fath. Irhaman ad-du'afa. Irhaman. Irham fi'l amr mabni 'ala as-sukun wa nun an-niswa fa'il mabni 'ala al-fath في محل رفع. كوهو إرحما إلى إرحم ني فعل أمر مبني على السكون. نفعل أمر يجول كانك وأن مبني على السكون. نانون النسوة إرحمنا. إرحمنا الضعفاء. نون النسوة نفاعل مبني على الفتح في محل الرفع. ستتوجيه وفاعل إكي يواني مرفوع لكن هابا يكوني مبني كوهو يوزي كوني كان ضم أو إلى رفع itabakia katika hali ya fath, lakini tunasema fi mahal rafa. Ndio maana mada inayofuata inaitwa al-i'rab al-mahalli, kile kinachokuja badala ya nyingine. Ilikuwa hapa si mahala pake, lakini kwa sababu ni mabni ile fatha ikawa itadhihirika pale kwa lazima. Wad-du'afa maf'ul bi mansub bil fathati. Nasallallahu an yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an lakina lana nafsin tarfata 'ain. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.